بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا معا في اللقاء التاسع عشر من لقاءات العقيدة والواقع. هذه اللقاءات التي نحتاج إليها في هذه الأيام، نحتاج أن نتكلم عن العقيدة، لأننا، وأقولها وأنا كلي حسرة ومرارة، أقول نحتاج إلى الكلام عن العقيدة لأننا في بلاد المسلمين نتعرض لهجمات تهاجم الثوابت وتهاجم العقيدة. للأسف الشديد من المسلمين، أيها الأحبة الكرام، ممن ينتسبون إلى الإسلام، هم الذين يهاجمون ثوابت العقيدة. فوالله أنا لا أستطيع أن أسمع هذا الكلام ويمر علي مرور الكرام. سمعت أن رجلا أخرج فتوى يقول فيها أن كل المصريين مسلمون، وإن لم يشهدوا بأن محمد رسول الله. سمعت هذه الفتوى وقلت إذا أحمد الله أن وفقني للكلام عن العقيدة معكم. فلما نجد في بلاد المسلمين رجل منتسب للإسلام والمسلمين يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن أيها الأحبة الكرام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لما تخرج فتوى من امرأة، أنا لا أقول هي تفتي، ولكن هي تتكلم في الإسلام، فنحن في زمن الرويبضة، تتكلم وتقول يجوز، خلي بالك، تقول يجوز للرجل للزوج أن يتخذ صديقة، ويجوز للزوجة أن تتخذ صديق، بحجة ماذا؟ بحجة وسطية الإسلام. هو الإسلام قال كده؟ سبحان الله العظيم. نتعرض لهجمة شديدة على ثوابت الدين أيها الأحبة الكرام. يعني لما يقول لك إن كل المصريين مسلمين حتى لو لم يشهدوا بأن محمد رسول الله، طيب يا أيها الرجل، علمي أمام علمك لا يساوي شيء، فأنت رجل عالم من المفترض أن تكون هكذا، وأنا لا أساوي شيء، ولكن يا رجل ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي الصحابي الجليل وسأله قال يا محمد ما الإسلام؟ فقال النبي الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألم يسمع الرجل هذا الكلام؟ ألم يقرأ الرجل في سورة محمد حينما قال ربنا وآمنوا بما نزل على محمد؟ فكيف تكون هذه الفتوى وتخرج في بلاد المسلمين؟ إذن أيها الأحبة الكرام، كل مرة أقول وجب علينا أن نتعلم العقيدة عشان ما يجيش واحد زي ده يضحك علينا ويضيعنا. الله، هو الرجل ده ناسي أننا في القبر سنسأل عن ثلاثة أشياء: ما دينك؟ من ربك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ أنا بقى أقول له في القبر إيه؟ أقول له ربي الله، وأقول له ديني الإسلام، أما النبي الذي بعث فينا أقول له إيه؟ أقول له مش شرط أن أنا أكون مؤمن بي؟ هذا أمر لا يقبله مسلم ولا مسلمة على الإطلاق. فوجب علينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام، لا تأخذوا علم من أي أحد ولا عن أي أحد، وأنا أقولها لله سبحانه وتعالى، لا تأخذوا العلم من أي أحد وعن أي أحد. إن كان رجل يتكلم بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة ويتكلم بالدليل ويطبق الدليل على ما يقول فأهلا وسهلا به، وإن كان الرجل كلامه يخالف القرآن والسنة فاضربوا بكلامه عرض الحائط مهما كان هذا الرجل، مهما كان هذا الرجل. فكفانا فتن، نحن نتعرض لفتن شديدة، فلا نستطيع أن نتعرض لفتن في العقيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على العقيدة. والتي تخرج وتقول الزوج يتخذ صديقة والزوجة تتخذ صديق، ألم تقرأي يا امرأة في سورة النساء قول الله ولا متخذي أخدان ولا متخذات أخدان؟ يعني بيقول للرجالة وبيقول للستات والخدن هو الصديق. أين هم الذين يتكلمون هؤلاء؟ أين هم من القرآن؟ أين هم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نسمعهم ونراهم، نسمعهم يخطئون في القرآن، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الذي لو جئت بطفل صغير وجعلته يقرأ القرآن سيقرأه أفضل منه، ثم يخرجون ويتكلمون في أمور العقيدة بلا علم. هؤلاء هم الرويبضة الذين نبأنا عنهم وأخبرنا بهم وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، اسمعوا ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان إيمانك يزيد. والنهاردة الجمعة، صلوا على الحبيب المصطفى، ومش الجمعة بس، كل يوم وكل وقت صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعكم من يجرمون، حتى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرم في بلاد المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينطق فيه الرويبضة بعد أن تحدث عن الزمان الذي فيه يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. نجيب واحد خائن كده ونقول له إيه؟ خلي بالك من فلوسنا ومن قوتنا ومن عيالنا، هو خائن وإحنا بنأمنه وبنقول عليه إن هو أمين. قال لك ويخون فيه الأمين. لو واحد مؤمن وملتزم ومستقيم نقول عليه ده خاين. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. المستقيم على طاعة الله الآن هو خاين وإرهابي وكل حال. هذا الزمان تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره به الله، يؤتمن فيه الخائن. أسأل الله أن يخلصنا من الخائنين. يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. اسمع قال لك إيه؟ وينطق فيه الرويبضة. شوف شوف الصحابة ما بيسمعوش كده وخلاص بقى في الدرس ولا في المجلس. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ يعني إيه الرويبضة يا رسول الله؟ بنفس النص في الحديث قال النبي بيعرف الرويبضة، قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وما أكثرهم في زماننا يتحدثون بلا علم وبلا عقيدة. أيوة أقولها، يتحدثون بلا علم ولا عقيدة، ولكن هم يريدون أن يهاجموا ثوابت الإسلام والمسلمين. علشان كده بقول لك تعلم العقيدة، اسمع دروس، احضر دروس، اقرأ كتب، علم أولادك العقيدة، لأنك ستسأل عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتتسأل عن عيالك، لو الولد طالع مش عارف العقيدة ومش عارف دينه ومقصر، لو انت قصرت في حقه ومعلمتهوش ستسأل وتحاسب عنه. لكن لو علمته وربيته وعملت اللي عليك ثم فسد الولد أنت أمام الله بريء. لكن لو قصرت في حقه ومعلمتهوش يعني إيه إسلام ويعني إيه إيمان، معلمتهوش إيه هي أركان الإسلام وما هي أركان الإيمان، معلمتهوش العقيدة، أنت ستحاسب أمام ربك يوم القيامة. فلذلك أنا النهاردة على مدار 19 لقاء أحدثكم عن العقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح لنا عقيدتنا. طيب خلي بالك بقى معايا، كنا نتكلم عن أركان الإيمان وقلنا أركان الإيمان 6: الإيمان بالله والملائكة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بالقدر خيره وشره كنا نتكلم عنه في الجمعة الماضية والتي قبلها، وقلنا أن كل شيء مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الأركان 6 لم يكمل لك إيمان إلا إذا آمنت بال6. يعني ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ أنا مؤمن بالله بس مش مؤمن بوجود الملائكة، إيمانك ده ما ينفعناش. طيب أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب بس مش مؤمن بالرسل، لا إيمانك ده ما ينفعناش. وده رد على الرجل الذي يقول هم مسلمون وإن لم يشهدوا بأن محمد رسول الله. طيب ما هو ربك بيقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أليس محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل؟ بل هو خاتم الرسل. إذن علينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام من هذه الهجمة الشرسة على ثوابت الإسلام. هذه الأركان الستة لازم تكون مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل كلهم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شوف ربك بيقول له إيه؟ سبحان الله، لأن الله سبق في علمه أن هناك رجل تافه يتكلم في أمر عامة يقول لك حتى ولو لم يؤمنوا برسول الله محمد، فربنا بيقول له من 1400 سنة لا نفرق بين أحد من رسله. أين هذا الرجل من هذا الكلام؟ أين هذا الرجل من هذا الكلام؟ إذن علينا أيها الأحبة الكرام أن ننتبه. الإيمان مش هيكتمل إيمانك إلا لما تؤمن بالست أركان بتوعه: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. طيب الإيمان، واحد ممكن يجي يقول لي أنا بتيجي علي أوقات، يعني تأتي علي أوقات أحافظ على الصلوات في أوقاتها وأقرأ القرآن وأختم كل شهر مرة أو مرتين وأصلي قيام الليل، وتأتي علي أوقات فتور وضعف، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. طيب لماذا؟ إيه السبب؟ وأعمل إيه علشان يكون إيماني في زيادة؟ صلوا على رسول الله. اعلموا أيها الأحبة الكرام أن الإيمان في القلب يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انتبه لهذا الكلام اللي احنا قلناه كثير في السلسلة قبل كده. ما هو الإيمان؟ خلي بالك معايا، الإيمان عرفناه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب العلماء عرفوا الإيمان، قالوا الإيمان قول باللسان، قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم، قول باللسان. إن الذين قالوا ربنا، ربنا الله، ثم استقاموا. يبقى الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، يعني بالقلب. يعني الواحد ما يقولش أنا والله مؤمن بربنا. طب أنت مؤمن بربنا؟ آه، وبحب ربنا. طيب بتقول أنا مؤمن بربنا وبتحب ربنا، ما بتصليش ليه؟ يا مولانا ربك رب قلوب، طالما هنا أبيض خلاص. هذا كلام خطأ وخلل في العقيدة. لو كان قلبك أبيض صح، لو كنت بتحب ربنا صح، كنت هتسمع كلامك. والدليل من الواقع، مش احنا بنقول العقيدة والواقع؟ طب صلوا على الحبيب المصطفى. هو يقول أنا مؤمن بالله وبحب ربنا وقلب أبيض، طيب ما بتصليش ليه؟ لو أنت مؤمن بجد، إذا كان إيمانك بالله إيمانا كاملا، يجب أن تصلي وأن تطيع ربك وأن تجتنب النواهي وأن تفعل الطاعات. بدليل، أنت بتحب ابنك ولا لا؟ بتحب بنتك ولا لا؟ طب ابنك لو طلب منك أي حاجة هتجيبها له ولا مش هتجيبها له؟ هتجيبها له ليه؟ ليه؟ لأنك تحبه. يعني أنت بتحب ابنك ولو قال لك هات لي حاجة هتجيبها له. والله الذي خلقك يأمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة وأنت لا تصلي وتقول لي بحبه؟ طب ده ينفع؟ ده ما بيبقاش حب، ده اسمه ادعاء. اسمه ايه؟ ادعاء. إن المحب لمن يحبه مطيع. طيب انت بتقول بحب ربنا؟ ايوه. ومؤمن بالله؟ ايوه. طيب انت فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا مولانا اصل هم متشددين وبيضيقوا على حاجات، يعني هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انت بتحب ربنا؟ ايوه. لو انت بعيد عن سنه النبي وللي بيقول يعني كلهم مسلمين حتى ولو لم يؤمنوا ويشهدوا بان محمدا رسول الله، اقول له اسمع قول الله سبحانه وتعالى. انت بتحب ربنا؟ ايوه. قل يا محمد، اخبرهم، قل لهم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني يتبعوا من؟ يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أنت بتحب ربنا لازم تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، بتحافظ على الصلوات النوافل اللي هي السنن اللي هي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، بتصوم اثنين وخميس؟ ما أقدرش. بتصوم ثلاث أيام كل شهر؟ طب بتصوم يوم واحد في الأسبوع؟ طيب أنت بتعامل أهلك زي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المشاكل اللي في البيوت دي النهاردة ليه؟ لأن احنا بعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتيجي تكلم الواحد يقول لك والله يا مولانا احنا بنحب ربنا. طب فين؟ فين العمل؟ ده انت لو بتحب زوجتك وطلبت منك ايه في عز في نص الليل هتنزل تجيبه، سبحان الله العظيم. إما لأنك تحبها أو لأنك تخاف منها وتعمل لها ألف حساب. طب أنت مش خايف من ربنا؟ سايب الأوامر بتاعته وعمال تجترئ على النواهي والذنوب والمعاصي، مش خايف من ربنا؟ ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا من مقتضيات الإيمان. طيب إذن سبب الضعف ضعف الإيمان، خلي بالك، لأن احنا قلنا بقى الذنوب والمعاصي، لأن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان. مش كفاية يا اللي بتقول أنا بحب ربنا وما بتصليش أو بتعمل ذنوب ومعاصي، لا، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. بتحب ربنا؟ بتحب النبي؟ لازم الحب ده يترجم إلى عمل. الجوارح تصلي، الجوارح تصوم، الجوارح تبطل تتكلم، اللسان يبطل يتكلم في الغيبة والنميمة، والأذن تبطل إن هي تسمع الغيبة والنميمة، واللسان يبطل يكذب ويشهد الزور، واليد تبطل إن هي تسرق وتقتل. لازم الإيمان بتاعك ينعكس على الجوارح، ها؟ وعمل بالجوارح والأركان، اسمع، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالعصيان. عرفت انت ليه؟ انت ليه بتكون في حالة إيمانية عالية وبعد كده تقع فترة؟ ليه؟ لأن انت عملت معصية واستهونت بيها، استهنت بمعصية وظللت تكررها حتى أكثرت من الذنوب والمعاصي، فضعف القلب، فنقص الإيمان، فأصبحت تجد الصلاة ثقيلة، أصبحت تجد القرآن ليس له لذة ولا طعم، أصبحت لا تستطيع أن تستمع إلى آية ولا تخشع في الصلاة. ليه؟ من كثرة الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي دي عاملة زي الفيروس بتاع إنفلونزا أو غيره، زي البكتيريا، زي الفطريات، بتتقل الجسم. هذه هي الذنوب والمعاصي، الفيروسات بتاعة القلب. فعلينا أن نطهر القلب من الذنوب والمعاصي بالتوبة أول حاجة، عشان تزود إيمانك. أسباب زيادة الإيمان أول شيء، ها، التوبة، ترك الذنوب والمعاصي فورا. ونحن تعاهدنا في الجمعة الماضية ونسأل الله أن نكون على العهد بإذن الله، ها، خلي بالك، أول شيء التوبة الفورية من كل ذنب، أول بول كده، كل ذنب توبة فورية، كل معصية توبة فورية. مش أنت لما بتكون ماشي بالسيارة وأخطأت بتتاخد مخالفة عشان تحرر، وهذا هو القلب. لازم كل ما تقع في معصية أو ذنب تتوب توبة فورية، مش تستنى لما الذنوب والمعاصي تتراكم عليك بعد كده ما تقدرش تعبد ربنا. أول سبب التوبة لزيادة الإيمان. ثاني سبب الطاعة. احنا قلنا بقى يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الطاعة بوجه عام الصلوات الخمس، حافظ عليها في أوقاتها لأنك هتتسئل عنها يوم القيامة وهتتسئل عن الوقت. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه؟ كتابا موقوتا. هتتسئل بقى عن الأوقات دي لو أنت كنت ضيعتها وأنت مشغول ولا لك عذر ولا فاضي ولا قدام المباراة ولا قاعد بتسمع أغنية ولا قاعد على القهوة. إذن علينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام. أول سبب لزيادة الإيمان هو إيه؟ هو التوبة. ثاني سبب كثرة الطاعات، الصلوات الخمسة في أوقاتها، النوافل، قراءة القرآن. أنت فين من قراءة القرآن؟ نريد منك صفحة كل يوم على الأقل، على الأقل. فالعبادات، أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الذكر؟ أين أنت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من التسبيح والتحميد والتكبير؟ بتسبح الله كم مرة في اليوم؟ تحمد الله كم مرة؟ تكبر الله كم مرة؟ تقول لا إله إلا الله كم مرة في اليوم؟ ينفع مسلم يعدي عليهم وما يقرأش آية من القرآن أو يقرأ صفحة أو ما يذكرش ربنا ذكرا كثيرا؟ ده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، بس كده؟ لا، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. احنا فين من الكلام ده كله؟ إذن الطاعة أيها الأحبة الكرام، اسمع، إحنا بنتكلم عن زيادة الإيمان. قال تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين، شوف بقى ربنا هيقول لك مين هم المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم. ثلاث حاجات، أول حاجة وجلت قلوبهم، يعني أول ما جيب اسم ربنا قلبك ده ينتفض ويخشع ويقشعر الجلد والبدن. ها، الذين إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم. والثانية وإذا تليت عليهم اللي هم المؤمنين يعني آياته إيه زادتهم إيمانا، يعني القرآن بيزود الإيمان. علشان كده أنا قلت لك أين أنت من القرآن والطاعات بصفة عامة، صلة الأرحام، الصدقات وزيارة المرضى والدعاء، كل الطاعات تجعل الإيمان في زيادة. عشان ما يجيش حد يشتكي ويقول لي أنا في غفلة والقلب قاسي والكلام ده كله. عليك أولا بالتوبة، ثانيا بالطاعة، ثالثا بقى خلي بالك أن تشكر الله على نعمه التي أعطاك إياها. أن تشكر الله، تشكر ربنا على نعمة الإسلام، على نعمة الصلاة، على نعمة الزوجة، على أي نعمة عندك أشكر ربك عليها. أشكر ربك على نعمة النفس، التنفس، على نعمة الصحة. لو شكرت ربك على النعم هيزيدك إيمان. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لإيه لأزيدنكم. فاشكروا الله أيها الأحبة الكرام. أين نحن من شكر الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ثالث سبب من أسباب زيادة الإيمان الشكر. هي الأسباب كثيرة بس أنا أحاول أن أذكرك بأهم الأسباب التي تجعل الإيمان في زيادة، علشان إحنا النهاردة عايشين في زمن الشهوات والشبهات والأموال والماديات وضعف الإيمان وقل الإيمان في القلب. فمن أسباب زيادة الإيمان التوبة، من أسباب زيادة الإيمان الطاعة ودوام الطاعة، من أسباب زيادة الإيمان ها شكر الله سبحانه وتعالى على النعم، من أسباب زيادة الإيمان أن تدعو ربك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. كان يدعوها من؟ سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه كلها أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فأنت محتاج للدعاء، أنت محتاج للتثبيت، أنت محتاج لأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. الأسباب كثيرة، من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، خلي بالك معايا، التفكر في خلق الله. وحيد الله، لما تقعد كده وتمارس عبادة التفكر، أنت التفكر هذا عبادة، أين أنت منها؟ والله لو تفكرت في ربك سبحانه وتعالى، في الخلق وفي الكون وفي ذات الله ساعة، لأصبح قلبك ممتلئ بالإيمان. هل فكرت مرة مثلا، تعال كده يعني نتفكر قليلا قليلا كده قليلا، هل تفكرت مرة في هذه الكواكب التي في الفضاء والأقمار، هذه الأجرام السماوية تتحرك؟ عمرك سمعت عن حادثة حصلت إن كوكب خبط في كوكب، ولا قمر خبط في قمر؟ سمعتش. لكن احنا النهاردة بنسمع عن آلاف الحوادث في مصر وحدها، فما بالك في العالم كله. واحنا بقى ايه، البشر أصحاب الذرة والمجرة وأصحاب الحضارة والمدنية والاختراعات والابتكارات، ومش قادرين ننظم حياتنا. هذا الكون الكبير، من الذي ينظمه؟ من الذي خلقه؟ من الذي أبدعه؟ الله الله. هل تفكرت يوما ما في جسدك وفي أنفسكم؟ أفلا تبصرون؟ أنت عبارة عن عالم مستقل، فيك النبات وفيك الحيوان وفيك الإنسان، أنت كده عالم على بعضك. سبحان الله. فيك النبات، أليس فيك شعر ينبت مثل النبات؟ جسدك أنت ده، أنت كنت، شوف، كنت جنين في بطن أمك وخرجت إلى الحياة، كبرت وأصبح جسدك طويل، ينمو الجسد كما ينمو النبات، فهذه خاصية النبات. طيب وخاصية الحيوان؟ أنت عندك الحيوانات المنوية، وهذه لو تفكرنا فيها والله العظيم الواحد يعني يعجز أمام خلق الله سبحانه وتعالى. حيوان منوي له رأس وذيل، وحيوان مكتمل الأركان وحجمه صغير جدا، فيك، يعيش فيك أنت أيها الإنسان، يعيش فيك أنت. من الذي خلق ذلك؟ الله الله. إذن أنت فيك خاصية النبات وخاصية الحيوان وخاصية الإنسان، عندك لسان يتكلم وعقل يفكر، كل ده فيك أنت بس، فما بالك بالحشرات وآلاف الأنواع والحيوانات وآلاف الأنواع والحيتان والمخلوقات الضخمة والمخلوقات الصغيرة. والله العظيم سمعت عن مشهد، والله لما تأملته والله يعني اقشعر الجلد والبدن من هذا المشهد. يعني سمعت بأن الطائر الصغير العصفور إذا أراد أن يأكل، اسمع، ينزل للتمساح العملاق ويفتح التمساح فمه، وينزل العصفور ويأكل الطعام الذي في فم التمساح، والتمساح يظل يفتح فمه للعصفور حتى يأكل العصفور وينطلق. من الذي علم التمساح أن يرحم العصفور؟ الله الله، أرحم الراحمين. طيب، الذي علم التمساح أن يرحم العصفور، ألا يرحمك أنت؟ ألا يغفر لك أنت؟ لماذا تبتعد عن الله؟ أنت ليه مصر أن القرب من ربنا مش ليا، ده للعلماء والمشايخ بس؟ لا والله، ده ليك أنت وليا ولينا كلنا. ربك الذي سواك بيديه ونفخ فيك من روحه، الله نفخ فيك من روحه، فكيف تتجرأ على معصيته؟ شفت عبادة التفكر بتعمل ايه في القلب؟ أين نحن من عبادة التفكر؟ هذه العبادة تجعل الإيمان في زيادة. فخصصوا وقتا من أوقاتكم في اليوم لعبادة التفكر. أحب العبادات كانت لأبي الدرداء رضي الله عنه عبادة التفكر. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نخصص مثلا ساعة في اليوم لكي نجلس ونتفكر في آيات الله في الكون، في الأشجار، في البحار، في الأنهار، في الشموس، في الأقمار، في كل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الإيمان في زيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الزيادة في الإيمان. علينا أيها الأحبة الكرام أن نتخذ كل الأسباب التي تعمل على زيادة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا يجب علينا أن نراعي قلبنا وأن نعمل على زيادة الإيمان في القلب. من أسباب زيادة الإيمان التوبة والطاعة والدعاء وشكر الله على النعم وعبادة التفكر. أيضا من أسباب زيادة الإيمان، خلي بالك معايا، الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، حتى ولو كان واحد بس للأخ، حتى ولو كانت واحدة بس للأخت، فالصحبة الصالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لمن؟ لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجه الله. واصبر نفسك، صبر نفسك يا محمد، والزم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الصحبة الصالحة، عليكم بالصحبة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال له لا تصاحب إلا مؤمنة. أين الصحبة الصالحة؟ الصحبة الصالحة تعمل على زيادة الإيمان. لما تفطر في عبادة ولا في طاعة، صاحبك يذكرك بالله ويأخذ بيدك ويأخذك إلى المسجد ويعمل على رفع العزيمة لديك. إذن فعلينا بالصحبة الصالحة أيها الأحبة الكرام. أيضا من أسباب زيادة الإيمان، والأسباب كثيرة ولكن أنا لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، أيها الأحبة الكرام، من أسباب زيادة الإيمان حضور مجالس العلم. لازم تحضر مجلس علم كل أسبوع مرة. لو عندك مشاغل، اسمع دروس علم في القنوات الفضائية الإسلامية، أو اسمع على جهاز الحاسوب أو على المسجل أو على الهاتف. المهم أنك تسمع أو تحضر مجالس العلم، وخصوصا لو أتيت إلى المسجد وحضرت مجالس العلم. في مجلس العلم يعني تتنزل الملائكة وتتنزل السكينة، تحفنا الملائكة وتتنزل السكينة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده. كل ده بسبب مجلس العلم. إذن علينا عشان نزود الإيمان ونتخلص من الغفلة اللي احنا فيها وقسوة القلب أن نحضر مجالس العلم أيها الأحبة الكرام. أهم سبب التوبة وترك الذنوب والمعاصي. ما يجيش حد يقول لي أنا بحب ربنا وما بيصليش، أو يسب دين الله، أو يأكل الربا، أو يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لو بتحب ربنا عليك بالعمل، عليك بالعمل، عليك بالعمل. قال تعالى دائما في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قالش آمنوا خلاص، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، وهذه هي بعض أسباب زيادته. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إيماننا في زيادة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل إيماننا في زيادة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنجنا من الغفلة. اللهم يا رب لا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا رب لا تجعلنا من العصاة المذنبين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصحح لنا عقيدتنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تختم لنا على التوحيد والإسلام. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنجنا من فتن الشبهات، وأن تخلصنا من الخائنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن توسع قبور موتى المسلمين. اللهم ألحقنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن توسع أرزاق المسلمين، وأن تبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم يا رب رد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر المظلومين. اللهم انصر المظلومين. اللهم انصر المظلومين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك ونرجوك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب، يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.